أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضر تفسير على القرآن إن شاء الله. الذي يحذر الوالد أن يرجع أو يعود إليه. لا، إعطاء الوالد ولده، إعطاء الزوجة لزوجها من الفرس في الحديث، هل وعى المسجدة فيه الذي يقول ثم يعود بالحديث؟ هذا هو لا تعبيرية بالمسألة. هذا هو لمن فقد المال. طيب ما فقدش المال عنده فقد عنده مجد مرفوع على تجاه المال. فوق ما تقطع الجسم في حاجه جسديه في حاجه صحيه يبقى فقد المال. المال هو مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى يؤتيك الحب بفقد المال ولكن لم يكن فقد المال. يجيبه ولا لا؟ مع انه فقد المال. يبقى في فرق بين فقد الصحه حقيقه وفقد المال حكما. في النهايه لا يمكن نصل للجنه. يبقى الذي لا يحسن التصرف قادر على حسن التصرف واتعمل نساء التي في الارض. هو اللي يحكي الطريقه ما تعرفش ليه ما على حسب الكلمة قلت كده في الفتره دي لما تجي في طلبات البيت. اعرف شوف ولا اعرف هذا الذي على التعمد لان مآل وتصرفه هيبقى زي التركيز. وان كان في اصل الامر يعني عشان نعمل مرتبه الاتانه يبقى المراد الاتانه ولا مرتبه ولا تؤذي امهاتك ولا لا يجب ان تكونوا على انفسكم إذا لفتوا هنا فتنوا على أنفسهم ولا على غيرهم. الصوت كده على مريض حتى لا يهدد شيء مرضو أن أسمع الله ولا يتلقي أن أتقول ما نبيش ناس نهار كده جيد نعمل كده وقال الناس الآن أنا عارف اليوم مرض الزيت على رجل خمسين ولا هو يحسن أيوه يحسن كده عند مرض الآن ولا يتلقي أقول لكم العيال في نفسه فنقول الصوت عليك ولا تلد غيرك فتستغل اياه ان يكون من المكان. ايحب الرجل ابا قال انا يحب الرجل ترى الرجل يشك على رجل امه وضحك. طيب انا عندي معنى اخر ولا شبهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. المعنى الاخر الاولاد وهو المسألة عن الكتاب يذكر في الآية ويذكر في الآية تبقى مصيبة لو أنا جيت البيت وأنا المرة عامل التأسيس هيبقى أفضل شهر. أما الثاني المسلمين يقول طيب حتى أنها مبلوطة باليد لا تحسن التطلب في بعض السجلات عندها مرض الشراء تشتري بلا ضرورة وبلا حاجة وعلم الزوج من زوجته هذه المسألة فيسأل ففيها حكمة من حبيبة حكمة فيسأل لا أرضى لا فيسأل ولا تكتب السفهاء ولا تكون فإذا أخذت من السفهاء على أولاد الإنسان من صلب غير الحاكمين فسؤال الصغار ما تجيش على الرواية وتقول له لا أولاد ولا السفهاء ولا لا الطريق الذي يمكن التصرف فسيبته منين؟ لقيته رقم في الدنيا ما روحش أقول له لا تيجي له وطلعت الحضارة تيجي تولي في الصبر بعد على الحاكم كنت خارج لهذا البيت والدجاج. فيبقى لو قلت سؤال ان اولاد الحق الاخر اولاد الانسان المسلمين يبقى اول ليس فيها بيان ان هذا واضح للمسلمين. فاذا اتخذت سؤال ان يتم الانسان في بيان ان اتخذت سؤال ان اولاد وبعض النساء هيبقى المال الحقيقي ولا يكون سؤال امن ولا يكون التي جعل الله لكم قياما. جميل عليك انت خير انت خير خير على المال كما انك خير على بيت كما انك خير على زوجك. الرجال قول الله والقوام تكليف وليس تشريف. المقام الاول التكليف. هل هو الأرض هنا يتبرع في أمواله؟ لا لا لا يحفظ أمواله له لأن السبع بعض المكان يعرف ويقول. نعم. يظل خلاص ممكن منه عليه ثم يقول إلى بيت المال المسلم. أي لا لا لا لا إذا أعطى الله ما أوهب رفع عنه ما أوهب. الشيخ بالشيخ بالشيخ بالمومح ومسة فيه يعني هو عاقل ولكن ما كيف أداف الشيخ ولكن أخبار بالشيخ لا إذا كان في هذه المسألة وقررت صدقة الوصاية يسند له مال وليس بالشهادة ولو كنت فيها خلاف بين الفقهاء كان المتكلم يكون راي شرعي. فاليتيم اذا مات ولم يتحرك منه الرشد الى منه الرشد، وانما قول التفكير لا يسقط تصرف وانكار عمر. هذه مساله خلافيه بين الفقهاء معروف هذا يضر بالمصايع عليه قائل، لان العلم الذي كانت المصايع عليه من اجلها باخره، وبعضهم قال مسلم بما يضر. ولكن مع الوجه اللي حضرتك السؤال من قضيه لم يتفضل فضل مع اساس المتفضل وامير نفسه ان شاء اعطوا اذا وان شاء نفسه، انما وكيل مكلف على هذا فاصبح ملكا للنيابه عن الشخص. ولا من هذا ما يمكن ان يكتبه على الارض. تمام. الابتلاء اختبار. فالابتلاء هل يلاه لذاته ولماذا يلاه لما يتوسل عليه؟ اختبار الركاب الذي خلق الله رحمه ليبلوكم. يعني لا اتحاد ولكن الارض ولا تاخذوها اطرارا ودينارا ان يطرار ولا تاخذوها حال تكونها مرتبط بالاطرار والمسارعه قبل ان يصلوا الى اطار الايمان. الرسول وسلم الى الحديث عن شيخ الشيخ في بعض الامارات ظهر يستفيد بالطاعه الى السلم المنفعه يستفيد المثل دون ان يحفظ ماله اي معنى ذلك ولا تاخذوها فرض ذلك تاخذوها فرضا ودينارا على وضع فرض ودينارا ان يكبر اي خشيه ان يكبر او ان يكبر وكان والبيت لا تدري والولد الزجر الصغير لا تدري وليه نوري الكريم الذي يمكن ان تساعد في الماء ويمكن ان يلاجع ويقابل الرجال يعني السلاح يبقى هي عالم في عرفقاء مرخوة القبيل يبقى الحب قبل هاي تيجي المرأة في الثلج كبيرة الثلجة الكبرى كانت لا تلج إذا ما الأمر والبنات تلجنا إذا ما الأمر فأنزل الله تعالى يد الله تعالى عليه الصلاة والسلام ولا ضعيف وبنات الغرب ماذا يقصى يا رسول الله قال يا القبر فالحق تبارك وتعالى هذه الآية الرجال نصيب مما ضرب الوالدان الأقربون وللنساء نصيب مما ضرب الوالدان الأقربون مما ضرب منه وكذب وكأن هذه الآية توطئة وتمهيد لآيات مواليد تفصيلية يصيبه الله في خلالهم الزجل من صحاب الأنثيين لا يتحدث عنها علماء الأم قالوا هذه الآية فيها فوائد ثلاثة الفن يقول أن علة الميراث علة الميراث القرار العلة الثانية عروض القرار وعروض القرار غريبة وغريبة القرار الفائدة الثالثة الثانية عروض القرار إشارات كانت تقصر على القرار على قرارة معينة قرارة غريبة لا تقصر على نوع معين من القرارات القرارات العديدة يبقى الأولى هي علة الميراث والمبعية هي القرارة الفايدة الثانية عموم القرارة الفايدة الثالثة إجمالي النصيب المعروف النصيب هو كتبالك مثلا عليك الكتاب الرحيم أرأيت إلى هذا الفكر التشويق تنهيب وتشويق والأول هذا المفروض يبقى شرع هذا العظيم انتبهوا ايها الساده الملاعب العظيم وسياتي تفصيل النصيب بعد قليل في ثمان ايات الاحكام يبقى كان المساله يدخل حكم اجمالي ثم ياتي تفصيل هذا الحكم يبدا الحكم هما ثم ياتي بيان هذا الحكم توطئه وتمهيدا وتشويقا لذكر بيان هذا الحكم هذه الآية تبين أن الرجال خلي بالكم برضو والحقيقة عندنا تطرق فيها بعض الكلمات تبقى مضمونة أن تجد فيها الأحكام أن تجد فيها العقول إرادة الله فيه لوحده كده تعالى والعالم معاه تفكير ولا عنده أي آلة أداة الله التفكير ولا أداة أنا وين دخل نفكر رب بالرجال العظيم فيعطي نصيب الرجل وهذا الطفل يكذب غيره ولا طفل يبقى هذا الله المرأة والانتساء هل يجب ان تتبقى في جوال مرودية وتقلت يبقى لو وقع عند ظاهر النقص فقط هيطان المعنى للطريق قولي لا جاء جاء وجد الطفل الزيب هو راجل مكان عميلي هيكذب عادة الجاية الكون أمار الآية دي أنا عندي الراجل السر بالقوة والفعل حقيقة وحرمة لا لأنها مآلها الله هو أقل كلا يكون سرعا. وهذا هناك الطفل الطريق مآله سيكون أروه بعد ذلك في الغالة الانتجاج يصيب من مطار الوالدان والمقارون والانتجاج يصيب من الوالدان والمقارون كبار وكان وصغارا بالرجال والنساء كبارا كنا او صغارا فلا تشمل الكل بس حاجة لا الناس برضو حاجة كان نصيب الرجل زي نصيب المرأة هو زي شعر مما أفادنا منه أكثر ممكن نصيب المرأة يأخذ وأحيانا الأكثر من نصيب الرجل كانوا بداية نحفظ قرآنية لتصحيح أحفاد الجاهلية وإعادة الأمور إلى نظامها في قاعدة شرعية لا يمكن أن يكاور ولا يمكن أن يعامل. للرجال نصيب مما ترك الرجال والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون من قبل أوكل. هي مرجع ضد الوالدين حتى تصف عن كل أوكل. مش المعنى الثاني؟ مما ترك الوالدين أوكل. انت بتمسك من الايه لا تجيب لي فكره التصنيف المحفوظه اللي نصيب الرجال نصيب وللنساء نصيب يكون اليه بكون النصيب المحفوظه يعني جعل الله عز وجل هذا التصنيف الجميل مش في كل الاحكام خلي بقى ان الدور الاعلامي حصل اخواننا ملكة والتي صورت مرة والتي صورت مرة كما نخش الشيخ نصف على الله مين اللي عظيمه؟ الظروف اللي من ست ساعات بطور الصينية ايه اللي عظيمه؟ تمام مش حاجة يقول لك من هذه المشكلة مرأة الظلمة الورس وكرة لا لا في البقى على الظلم ما تبقى صوم بتاعي احسن في المرأة قد يحفظه مجاهده لما يحفظه لما يحفظه لما يحفظه لما يحفظه لما يحفظه ما تشعر بشيء يا فرص. الحمد لله رب العالمين. تاتي الفترة